بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، رنسول احتنا ربي سبحانه وتعالى يا مرسيس حلم قرد في البعض الأخطاء، البعض المخالفات لحد تقعون يالعداد مسلم احتظلت الجمعة تظليت الجمعة تقيت ظليت اللي باهرة يتوهم من حدي الإسلام يفرض ربي تبارك وتعالى في العباد النس إلي قيتسن الدوين تظليت هاد صل أركان النس الشروط النس هاد الأدب النس غيك اللي سنيس بين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رانسبين حتى ربي تبارك وتعالى لبعض نتغوسمين اللي حتى قعن ميد نحزلت الجمعة قلسنت المخالفة السنة النبي صلى الله عليه وسلم إلي قلسنت العدد الأغلاط اللي سيخصى أتنتولي سكرو مسلم اللي راني مقاد ربي تبارك وتعالى يوين ديس العبادة نستقدى تنقي تستوى تصوب زغل المخالفات لحد تقعون مدن حتى ظليت الجمعة يعني العدد اي مسلم وريت زلات ظليت الجمعة ارتين تفاتي تلها دلومور الدنيت يتلها دلخدمت يتلها دلبيع الشراء يقولك احل قهوة وريسالة ولو يعني الليل العدد مدن ارتين تزرات لوقت الجمعة لوقت لي تدلى دان الجمعة تاكسيات خدمت الشوان تعمرنت القهاوي عمرنت الزنيق عمر الاسواق عمرن يعني تليت الفئه العداد مدن ورفتن صليت الجمعه مدناد يقصد السن باللي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اريتني الحديث لي ديوين الامام الترمذي الامام ابو داود بن ماجه عن ابي الجعد الضمري وديقا زغ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أريد تربو في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلينا من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه هنو النيفل كرات الجمعات كرات ظليو الجمعة ورسيس انتفتا ربي تبارك وتعالى أريد تطبع فولنس بمعنى ورنسوا لكم الخير للإيمان للخشوع للخوف من ربي تبارك وتعالى ورني لكم النس لقلب النس يقصد يحق ورتين لكم النصيحة وريت تحسس الراحة وريت تهنى يعني ربي تبارك وتعالى أريد تقن البيبان من رحمة فول النس وأنه يجان يعني كرات نظلي والجمعة عرض نتظل دردا حتيني بسمح الحديث حريوان غدنيت طبع الله على قلبي طبع الله على قلبه وجعله قلب منافق زغل علامات النفاق انت في رجلي يعني اوري سافر اوري مريض اور درس كل العذر يقور حت امي اريشتا اريسا يحر لني برين السلجام عريس غيو كان درسي برين الفريضه يحرر له غو يبردن أريد زي لما كان أنت تقدرس الضرورة غليت بعن تظليت وين تظليت لي قال لصل الجمعة اللي حتى من الميد نذكرنا ربي غل القرآن الظن في سيدين بيصوص اللماء تصنطني الخطبة الظن واتجرن قرات سنظرنا يتمان قرات سنسلم الميد ندعون كل رفتون ورتيه من تلخيرا وين يجن كرات الجمعة ترسي سنتفتا هن قسيات العالمة زغل علم النفاق بربي تبارك وتعالى أني تقنفوا الناس داري تقزغ الغافلين وريت تستفاد وريت تاوي العبرة تلا الموت ورقسي باد الوالو توقع عيسك السيدة ورقسي باد الوالو يمريد أسوار رو ورقسي باد الوالو قاعنا سي المشاكل حنا خدمتو ورقسي باد الوالو علاش ربي تبارك وتعالى يطبع في القلب الناس ورسو قسي تحرك تكرا تغوصة يعني يقعك ليش نربي تبارك وتعالى في المنافقين خشوب مسندة زند كلام ضربة زند كلام كاتري ولا قسيت تحرك ولو علاش أشكو يعاقب ربي تبارك وتعالى أشكو يفليت الفريضة زغل فرائض ربي لاتقان تظليت الجمعة هلتين ربي تبارك وتعالى حل القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ربي تبارك وتعالى أراك يقرأ أر يقرأ يمومن أر يقرأ يسم جنس أرسني التيني يحتفل ميلاد ناس الجامع تفتوم سدار الذكر ربي تبارك وتعالى تفتوم سلبيت ربي تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله كل غليل الحفوس نكجت وذروا البيع يحرم ربي تبارك وتعالى لبيع الشراء لوقت الأذان ويسين لوقت يفوق طالب يغلي سجل منبار يبدو لمدة التدان هنو سدل لبيع الشراء كدان وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هن لوقت اللي تفوق الروح انك تبيت لك قدام ربي تبارك وتعالى هتور انت تفهم بدل عمل انك هتي الدنيت تلقى غير زند السبب ربي تبارك وتعالى يسك زدان زار يسم غيد الربيع الطومزين الخضار الفاكيت يخلقي قنوان يخلقي كاليون يسكر تافوك يسكر ايور كل غير يسكرك ربي تبارك وتعالى باش تستعاون انت قيونك تعبد ربي يحاول زلات الجمعه يعني ما تسكرت حق وكال حاول تزمت رمضان ما تسكرت حق الدنيت يحاول تعشرت فلوس انك ما دات الهيت يحاول سالات الخير دو فولكي ما رتفتو قدام ربي حنت بيت له قدام ربي تبارك وتعالى غسلي ترون ميد نحتار وانسن رون نحتم غارين نس رون حي الكاز نس رون حي الدارسن ولكن تبان بلا ربي تبارك وتعالى كان هنش كان افي خصا بنادم يماغ ايفتوس ظليت الجمعه هانت قال فرض في كل ما قال مسلم صلاه الجمعه درس ربي كوز الشروط ونحل الكوز الشروط هاد هان الجمعه تقفل الاصل فرض الشرط لكل زوارن يقات الاقامه يعني بنادم اي لحت ما زرت الناس اما غولي سافرن يوم زغراس افتسكر من يضني هن غنى صلاة الجمعة ورفلس تقال فرد الشرط لي كل زوارن باش افلك تفر تظليت الجمعة اتيتي ربي حتى ما زرت لي حتى زغت احتقيتي وزن زنيت لي تحتي زنيت تقيتي يوسف قادر تتحو قادر تارو دانت يعني تعيقات لي تحلم دينت أصل الجامعة كنت في الوقت حمدين اللي احتعيشت أما اليوم زنا غارس يسافر يفتس كلام من يضنين درس كالغاردة يفتس ديزور كرانيان يفتس كلام العمل يفتس كلام التجارة هنغونا تظليت الجمعة ورفلستقى الفرد علاش أسكو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الوقت اللي سافر يفتس دي حجو يشكد من المدينة مكة إلا عرفة أصل الجامع ورزل ربي الجمعة يزل الظهر سنة الركعات يستبعي سنة العصر سنة الركعات ونش كان فكنا العلماء هانتا ظلت الجمعة ربي ورتقى الفرد فولي سافرن ولي سافرن هان ربي تبارك وتعالى ورفلسي وجبي الزلطة صليت الجمعة ورفلسي وجب ربي تبارك وتعالى اي الزل صلاة الجامعة دي فيس ربي الرخصة تظلت لحلان تكوص الركعات اقسي الزل سنات زون الدور اقسي الزل سنات العصر اقسي الزل سنات العشاء أقص الظل سنات واللي سافرنا يا مادام وري زدري ثلاث أيام حغلي سيفتا الشرط والسين باش تقل الجمعة أفلاك تفرد الجمعة أدار كوري لك العذر ما يقال العذر العذر يقال زول الإنسان مثلا مريض يمرض الإنسان كان المرضى يحيف تصدر الجمعة ريس زايد دوري زدار ينكر يفتح كرا الفتيح ولا درس تيرزي حضر نس ولا فوس نس ولا ارتي تضنو قيو نزباره وريز دار باري يحفو تتفوك تولا كدرا كيمرس ربي تبارك وتعالى يرفع الحرج في المريض واللي مريض ولا واللي درك العذر، ان ربي تبارك وتعالى ورفع له شي وجب صلاه الجمعه. الزغل اعذار لمشقه، يعني الا ونزار الي الريح لاني جوان يجوان، يعني ارتسين ما يفسس ولا ما يصداين الي ونزار ولا ثلاثه فوق تباريك قوتن تا قوت مزقيد، يعني كل الحاجت اللي حكت لها المشقه هان ربو راك تيره. ايتين ربي تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يحل ونزار يحل الريح لاني جوان ثلاثة فوق تباريق سحان تاكوك تمزقيد بنادم، يعني حفتر مرت أن غدو فلس قال جمعة الفرض راه الزل الظهر غير اللي حلا، ولا كذلك هو اللي مريض بنادم اللي مريض يستنى قال يمسح فلس الجمعة راه يمرت شوية ولا يقدر تزيد المرضانس غادي يربي ريقه وريحة كمينس الزل الظهر نسيح الزل يبيد الزل يبيد ورز دار اي زل سبيداد الزل سيقور. ايتين ربي تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، دارتيني النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر، اتي الدين الاسلام يقاين الدين باهري ساهل اور زرت اتزل سوبيدات زل سيغور اور زرت اتزومت فضرت شت تعاودتي النهار اور زر سايس تعاود دارك السكر ولا كان المرضى اللي يريد تجين صفوغ الفيديا اور دارك الفلوس اور تصفوغ والو، اتي الدين الاسلام يقاين الدين اللي حرت له المشقه. سيدنا عبد الله بن عباس لي غاني ويسن عميس نسيدي الرسول صلى الله عليه وسلم يا وسيل الله ونزار هو تلك من الوقت نزلت الجمعة إن المد ندن إن يسواني الوقت تلكمت أشهد أن محمد رسول الله أورتيني تحيي على الصلاة إني مد نصلو في بيوتكم أسلح الله ونزار إني نوقاقن إني نسمان إني وبلوز إني نتلاس مد نرزل نحت قمان سلمود نري قريس سمعيت لوق لينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ورسولتيني حيا على الصلاة هلتيني بدنا صلوا في بيوتكم الزلات ربيحتكم منون يقز انت الفقيه قيم انت ظليت واللي لن الظليت واللي يقرب ميد لي الزغنت ما تمزقيد لفورت للمشقة إما واللي يقوقن هان وطل درس الرخصة أني الظل حتى قمينس وكان اللي حسفل نميدنا إلى مدة لتيني صلوا في بيوتكم ارتعجبن الناس علاش يحاولون يضر العجب الناس تيوم مشكلة لي سكرح يسكت واللي يفن يفكن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون العدد من السنة غيلا يحسكت كران السنة لقيك تعجب من ميدنا شكون السنة تقاتها غريبت قول إدرس ما سي سن ميدنا غير السن غير الملهيات الدونيت سن السميات الأفلام سن السميات الألعاب نتكورت سن السميات الروايس سن السميات القوة الماكلات القوة الحوايج ولكن الفقه الدين يدرس ما تيسن غير اللي تيتوهمان غير اللي خصها تيسن بنادم وليس به راه كالوقت الزغلا عذار اللي خصها اللي ياك كان الرخصه او الزلط الجمعه ان ربي العذر اللي زوارن يقات المرضى واللي مريض العذر ويسين ان المشقه الانسان دارت لا المشقه بعد ملي دارت لا المشقه ولي صدر في المسجد يحفت عليه مرت العذر والسكره دي ربي يقات بنادم اللي يقصد في الفلوس النس ولا في النفس النس مثلا غرس لي يحيح في المسجد لا نقص ميد لي تعرضني ميد كان الباديه تا قاعد يكتب المسجد مثلا ينجوج كيلومتر ولا كيلومتر ارتيني مخان حغراس عرضني هذه فلان وتنغوض سوزرو غوض لوحنتي دك الموتور ولا ناس الموتور ولا كرانيني كاع عساس عسيس فايده ميد اللي حكى الفيرما ولا حكى اللوزين ولا لا ستاسيون ولا كرانيني قضبيب يقضبيب اللي حنا مستعجلات وليوفا ورفتنا ورفتنا ضربنا كله في نفس المسجد لا بدي غامين جيسن أشكو إلا ما نديشك على غفلة ثلاثة مغارت لي ريرو إلا ما يضرني إلا ما يرزان إلا ما تمز المصرانة إلا ما تمز معدا إلا ما فتنك المرارة وليت تمكن أن نكون السبيطار نسود غد غيرا خوفا على النفس باش نكون نحافظ في ميد نفس صحة نسن لا بدي غاميان حنا مستعجلات يتقل أي الزل دوري غما أي الزل حسبيطار غينا أي تقسم ولا كرناني خدم إلا يتكلف الأمن كاع عسكري يبيد نحل الحدود يقابل تمازير تدوريك شمكرا للعدو ولا كران تاني قا بوليسي الا حرون بانات يخصها يقابل ميدن ولا غير ولي قابل انت بس كليت ميدن يقابل الطوموبيلات بس كليت حميت المسجد ها نغوان ندفو غير ميدن الزل الجمعه يعني كل شيء حاش لحظة المصالح ميد لحظة نويدا نسن يعسس في فلوس نسن ولا فكرة الفيرما ولا فكرة الستاسيون ولا يخدم المخزن يقابل تمازيرت ولا يلحك على البلاص اللي يوري وفات تقيسي فوق وسبب اللي يخدم حس بيطار ولا حل بومبيا كله غير ربي هاني خساد سكان النوبة يحقانك راد ولا كوز كل جامع يفتوين قيسني الزلد يغاما وياد الزلد دول حب الاصلح الله الزغل أعذار أو الشروط للجمعة باش تلقى الواجبة نشرت لي زوارني ربي قالت الإقامة بنادم أي ليحت ما زرت النس الشرط والسين السلامة من الأعذار ما قال الأعذار قالتني ربي أدورتي لمشقة أدورتي للمرضى أدوري قبل منك الحاجة يتعلق نصل أرواح ميد وناس ويدا نسن واللي قبلنا إذا ميد نخسا يقع الساس هي غماغين يزال دور النس واللي قبل الأرواح ميد إلا حس بيطار إلا حل المستعجلات إلا حل ينعاش وليوفين قرد مد لي مريض ولا حتى واللي قابلك رمضان واش كدارك باباك مريض حس بيطار تقابلت ولا ماك ولا لحت قميت قابلت وليوفين كر وليوفا ايفتو سايتو الضرو ولا حت قابلتها انت واش كان قالك العذر زغ شروط الجمعه الحريه يعني ورتوج في اسمك واللي قال اسمك ويني غير الحمد لله هاني اسم غنو سلان غير نلقى كله اسم غن ربي تبارك وتعالى اللي حديتو بعثني بصوص لما ميدني كاتيني لما يقال الا ما يقال الحر الا ما قال اسمك ويمكسمك اللي حكوا لفتان يعني ولين غنروح يتلقيان واللي شهر رمضان يتلقيان واللي يوقع نحظ الظهار تمغارت نسيت يتلقيان اي اللي حكوا له يعني الحمد لله ناقص اخيرا تغامان ميد كله قال الاحرار اشكون الاسلام الدين الاسلام مش كذا باش يحرر الدين الاسلام مش كذا حريه مش كذا كيحرر ادور تعبت تزران ادور تعبت لاسياد ادور تعبت لاشياخ ادور تعبت بنادم ادور تعبت تشجرت هادور تعبات تزكارت هادور تعبات تيقول رامن يشكد الإسلام كيحرر غا التعبات تربي يشكد داح الإسلام كيحرر أو تبعات الخرافات أو تبعات الأساطير لقوة الخرافات وهو عندك فلان ركتو تقاتن غي ركتو تقاتن غي وهو غي تلاقيس البركة أزروي دي لاقيس الشفاء تقرعيتا دي لاقيس البركة الخرافات كل حيتنت يشكد دي الإسلامي كيحرر الخيران ياش كداح الاسلام اكي حرير حل عباده الشهوات او تعبت شهوانك تعبت نفسنك انك ترى شهوانك تسكرت انك ترى نفسنك تسكرتوه خصك دير كي اللي جا من الدين اشكون نفس نتات تقازو ذكرى هو يسي هيجن خصها ديما تطمس للجام ما قال للجام يقات التقوى يقات الايمان يقات الدين يحتى الزل نفس النفس يحتى الزل سكرت غوصل الحرام طمست السوره اش تفتو إذا الإسلام مش كده سكرات لأنواع الحرية مش كده يحي حرير زغي عبادة الأصنام دل أوتان دل العبادة الإزران دل العبادة الأشياخ دل أوليات السادات أرض تحترام واللي قال لأوليان ربي وإن يولات نتعباد إيش كده دي الإسلام كي حرير هالخرافات التبعات الأبراج والدرس البرج الجوزاء والدرس البرج العقرب وتفتو الدر در در كهاناد تفتو الدر الشوافياد تفتو الدر فلانا وريد زر ريد زر زرينو ريد زر زقينو ويحترث التالتي خستك در فلانا يستوي تكادات تفتس كادا كله هاني غير خرافات يشك اللي سمك ضيح حرير العبادة النفس لعبادة الشهوات شروط الجمعة شرط اللي قنوي السكوز إذا نشرت لي زوالني قالت الإقامة أتري تحت مزيرتنك الشرط والسين إيقات بنادم السلامة من الأعذار الدرك اللي كان العذر مثلا تغمى تحت قمي زوند المرضى زوند المشقى زوند بعد ما يحكسوا في ويدنس ولا يحكسوا في النفس النس الشرط والسكرات الحرية أي بنادم حر هذول يقسمك الشرط والسكوز إيقات الذكورة الجمعة ورتي وجبر بيفت مغارين يوجب طبي في رقازن واني تام غارت يحترى أتفتوس الجمعة هني فولكي إلا قيس لاجر والنور فلاسي قال فرض علاش شاف سوري قال فرض ربي تبارك وتعالى يخفف الناس اش كنت مغار تقابل دريت نس قابلتي قمين سي خصها تقيم كلي خصها يحت قابلتها مغار تغار تيرم نس تسنو الماكله نس تقابلتها الوانس واش كنحس كويله حرم دراسه تسبد لس الحوايج نس تهلا قيتسن ها الناس لا زيدو كانت كجمعه واحد درس لا الوقت تيرات فتو التنتات اتسفل ديك نربي تحضر الدعاء اللي تدعوني مسلما توي تنت تذكر الفايده هانو رقسي الا لباس اريتيني نبص اسلام حي الحديث وخا الحديث وريس حضر بعد المحدثين واني العلماء وسينسيس انك الجمعه تلقى الحق يوجب تربي في كل ما كان مسلم ابرا في ربعه اسمك اللي كان اللي في نسوا الساعه اللي دتم غارت دوز الزلم الزين دول اللي مريض الجمعه تلقى الحق يوجب تربي في كل ما كان مسلم أبلا ولي كان يسمق أن غير هذا ترسلان يسمق أن رسلان يعني ربي تبارك وتعالى يوحد الدين الإسلام يحرر مدنا كل تنحي العبودية تم غارت ورفلس تجب تظليت الجمعة علاش مش كنت أشمشي إيش كنت تاتي نقص الدين ولا نقص الإيمان سهو إسكا ربي تبارك وتعالى يرفلس يسخفيف أشكو تم غارت هاتي أرتارو هاتي درت أرتكو الدري السوم هاتي تقابل أرقاز هاتي تقابل تقمي هاتي تقابل تصبين يعني تم غارت هاتي غارت تقمي الله يحسن لعوان تقال جهاد ومش كان في ربي تبارك وتعالى يستفسس في تمغاري ورفلس ندي شديد ورفلس ندي فرد الجهاد وفلاس نتفرد صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة العدد الأمور ربي تبارك وتعالى يود قيسن التيسير في تمغارين اللي كانت مسلمين كذلك الصبي اللي مزين كذلك دول اللي مريض إذن يا ربي هنو اللي أريد زلا أنت صلاة الجمعة هني عصر ربي تبارك وتعالى هنقع في إحياة الكبيرة اللي بهريم قرن هن قيسية العالم النفاق هن ربي تبارك وتعالى أريد تقنف الناس ورسو يتوي الفايدة وريت تول عبرة أريد تيني مياغن كيو السح مياغن وردالي الخشوع وأقايون اللي كيطادن تيغاوسي وينو عكسنت وروفيح الرحتينو تام غارتو ريتهم زغراس تروا ولي قدان تجارة ولي تسخر هن كله غني قاس السبب الناس كيتي كان أشكو أرك يقرر ربي تبارك وتعالى أرك تيني حي على الفلاح كيدي نسوه ما قال الفلاح يقات الربح أرك يقرر ربي تبارك وتعالى باش هاد ربحت وين كي توقيت تين تلكمت توقيت تسوس المسجد توقيت الطودات توقيت الزلت تقابلت غينا القهوة تقابلت البيع إلا غير ما تقاون السوق الجامعة تولي الزنزة والو إخوة السوق يرزم انت تحاول تقزم الشيطان يقول غير انت غير نشتي يبرين يبرين قال الفرد يبرين تورتني في درس الجامع يقزقس الوحي وين تظلت الجمعة ولا تقزقس إلى السوق أي فتو أي أي الظل دي مسلم إنك تلا الغفلة هن الغفلة اللي مقرن يقتل اللي حليت أشو كون دي ربي تسنت ميلان وراغي نتقورت أشكر ربي تبارك وتعالى ألك التيني في بيوت أدين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تمزقدي ويل بيوت ربي يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله علاش ها غالي ديوش كان قال المهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ابن ما يسكن الحساب يغسلني بيدك قدام ربي إما الدنيت هنتي تزرينيت غاد ليلك ممكن غيلا عاتي تزري طافي ما رسول نعيش ما رسول نظر غالي نزرا نزرات رسول طلب ربي تبارك وتعالى هذا حرزق على حسن الخاتمة هذا حيو ربي غير احتفوت إما غالي أنا نسكن نسكرت الدنيا تلحد نصغي ولي لما رقيسة يوالو ورديك تويتها بلا العمل اللي يصلحن كذلك الزغل مخالفات الزغل أغلاط اللي سكرن ميد نحت صلاة الجمعة يالعداد ميد أريفتو صلاة الجمعة تلاقي سريحة العرق وري نقي الحالة نس وري السرد الحالة نس وري مشدة الزر نس وري لسال حواج نس نقينين يفتاس الجمعة يا ربي السلامة يعني زودي حراء أديك زور انت يفتضر ربي تبارك وتعالى وكان سيدي ربي تبارك وتعالى ما سيحي التينين يا بني آدم آتروا سيدنا آدم يا تروان آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الوقت اللي ترمتي مسجد لسات الحوايج اللي كله دارين فولكين تضام تقمن الريحه سنقص مستاش النون تقدم تمرت النون تقدم سكر النون هاتي العيد تقال الجمعه هات الجمع قال العيد هاتي غصن اخي القرب سبحانه وتعالى سيدنا ادم غصن حك شبابات نح ادم سجنت غصن تقيسي فوق غصن حيتوب غصن راه تقوم الساعه حتى الجامع يقا يسمى ناس يوم الجمعة أشكون تحا يسمون ميد ربي تبارك وتعالى يوم القيامة انتح يسمون ربي لخلق الآدم انتحا نمون ميد يوم القيامة أشكون يوم القيامة يقا تسل الجامع وإنما الجامع الله أعلم إذن بعد ما رفتو السمزقيد يوين ديس كرا البلو زيبين تركها كله ولا يفوغ دمنا من الكراج انت ميكانيكت ولا الكراج انت السيكليست يكشمني قا كله لا قريسي قا كله يا كودي لا بس متى تم مريض سير لحالة انك نقيت لحالة انك تشك تسمز قيد ولا الا ما يزنز السردين يشكني الجاك ولا سيسما نكش من يروب لي ميدن يسا تصنت ميد الخطبة ولا دقني نخارنس ولا مرز سكرن يخسر بلاد ميحاش بس الجمعة اي اغتسل اي سرد يغزغ السنان اريد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يقول سيدنا عبد الله بن عمر اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل الى دحين اللفظ اذا جاء احدكم الجمعة من الرجال والنساء تتمار تحترس في الجمعة باش الدرسي لاجر أتنكرت أنت تزيك صباحي ربي تسير تسكلي اغتسال نص طودة نقصة سكر نص تلسل حوايج نص القينين فولكينين سترنين تسوت أنت السمزقيد ماشي بعد ما يفتو السمزقيد يعني الريحة نص الزمة ورني قال ريحة ورسال حوايج القينين يفتو يعني الإحرة إحرة الخدمة اللي تقدى إحرة كرانت مغرى ذاك روم داك كنس يستوى يحضر سكالي اجتماعي لسل حوايج القينين يحرك انت مغرى ولا كان الهضره يستجلى بيت لك ودرتي فولكين ولا داك الساغتي الجديد وين يحرس الجامعه في الدزال عرفتي انت فات يعني يفتوس كالحب ولا ما دحم يفتون والعيد بالله ساكن الحوايج الى قص الصليب على بعد ما يقبد ما مسلم الى سنك كران كران تقشبت يرومين الى قص كران الصليب ولا كران تجمعت يخشن ولا يصور قص كريك زين هاتي الى ميدنا غير هاتي تصدقان بعد ما يتزال الله تفتن الحوايج يصور قص نويدي هو ما ما ما ما تتدليت ما تلمعنا يا ولا بدل ما يتزلى يبدو قدام ربي إلى الصليب هل حوايج يتزلى السماء كان الصليب هاتي العاقدة لكفرنا هاتي سيدنا عيسى أريد تصلب أريد لما تصلب أريد لما يسني قرب يحتسيت كي الصليب هاتي معنا سلو كان يحتني تاتي غالية النرومي نسحى هو ليس بدل الدين العدد المخالفات وكان الغسل الجمعة هنيغا زغل مستحبات يوم الجمعة أريتي النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل كنتين بعد 100 درس تاش كان من العوالي العوالي ولو كان إحنا أطلب رصد غلادة تقت زنيت غيد يعني 4 كيلومتر ولا 5 ولا 3 أرتش كان من دوار نسن قرص دادار ولاد لكن مع تفوكت مع غرس أركح كله عرقن أرسيتي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لإصحان لو اغتسلتم لو اغتسلتم يعني يكون كتسرد من حاله النون ريفولكي بنادم اسل جمع فولكي سيسرد باش يدور يصدع عميد وكان الفقهاء المالكيه العلماء المالكيه راه كتينين يخصا بنادم يحفظ الجمعه ادوري السرد درك حيفوغ باش هاد السرد زيك صباح تفتو تخدمت تعرق تبادل كل الزوميت عاد في الجمعه هو راه كتين العلماء المالكيه يخصا بنادم يدوري السرد الغسل الجمعه راه حيقرب يفتو المسجد يحل يعني ميكي الشاكرة الماكلة وليس وكرة عديفهم ولكن ماشي يصير انت زيك صباح يفتو يخدم على الفيرما ال 12 يفتو السمزقيد اترسو الاسكريات ومش كان فينا بن عاشير وسن غسل بالرواح اتصل يعني يفولكي ايلي القرب قال لي اغتسال الخروج اشكو ما قال المقاصد الغسل باش بنادم يحفو غينقي يحت اغتسلت كي مع 6 زيك صباح ولا 7 تفتو تخدمت حل فيرما ولا حلو زين ولا كذا أتي يعني هاد حتور دغيا اللي تكيت مش كان في خصها بنادم ادوري السر ديال الجمعه قالك حيقرب يفوه كذلك الزغل اداب الجمعه بنادم يعني ايش السؤال حالت نسالتني ابو سعيد الخدري في الحديث اللي ديوفنا بصلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعه واجب على كل محتال وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه زغل الحديث نبي سعيد لديوي الإمام البخاري قال قصة النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل من يحتلم يقاز غل واجبات حل أخلاق دل آداب دل السنن المؤكدة ولي قال واجب زي بمعنى حول تغتسلت هاتي الله فلك الإيتم وسواك استرد بدن ميمينس أشكو يميد انت ستقرأت القرآن انت ستذكرت ربي انت ستسلمت في ميدن انت ستسباحت انت ستحمات يعني بدن يفول كي استرد ميمينس مزيان يفار بالحمد لله الصابون يفار بالشتات يفار بالسواك يفار بالخير يخصى مسلم ينقي اشكو الدين الاسلام يذكر هذه الانواع الطهاره انت غير زرت التميزاري مسلم ركنت القوت الزبل عمرني الطراس الزبل عمر الاسواق الزبل القوت الزبل حيمين تقمى القوت الزبل حيمين المدارس القوت الزبل حيمين الادارات زرت مسلم من الحاله هاتي الدين حكني ود النظافه النبي صلى الله عليه وسلم يود الطهاره للقلوب اي ينقي القلب منك القلب انما ولد ما تا مسلم تا ينقي اقسروا لي الكبر اقسروا لي حسد اقسروا لي الشك يا ود الاسلام الطهاره انتياب للحوايج الحوايج اللي كتنقين اقسروا لي النجاسه اقسروا لي الركان ماشي لا بدا تقل جديد اوهو هكا نقين يا ود الاسلام الطهاره للجسد داتنك تنتات وياك الاسلام تسيري البراجيم غي يعني غالي لا غريدو غي كلغا البراجيم غي وياك الاسلام يعني تنقص الشارب انك تنقص المستاش انك ياك الاسلام حلق نتف الابط تحيه الدوتيت انك ياك الاسلام حلق العانه الشعر اللي قربنا العوره انك تحيه السنقيد ياك الاسلام تنظيف الاسنان ترجيل الشعر استعمال الطيب عرفتي واش كدا قال بعد ما ينقي الحاله النسك دات السوا يحيب الدميد البست دون ريحه نقين اذا السواك وان يمس من الطيب ما قدر عليه واش كدا بالنسبه للغاز تام غارت راه تسير الحاله النس نقي واني النرتق كان الحاج اللي يموت كدون ميد ماشي حتى مزغارات تفتو استوريس دعاء تايا اردتني الامام بن رشد وغادي غاز الفقهاء الملكيه اللي بهرام قرنين وغاد الحفيد بن رشد الحفيد اللي درت له بدايه المجتهد ماشي ولي دار البيان والتحصيل جديس اردتني آداب الجمعة ثلاثة الزغل آداب الجمعة كرت غوسيوين الطيب أنت كتر ريحة الصابون الكافور إنه متصدرت لا غير اللي يقدم ولا جديد الطيب واللباس الحسنة تلست الحوايج فول كينين أنت زرت غاليكو يدركها فول كينين تقمي تلست والسواك والسواك لا خلاف فيها بين العلماء سيدي رسول سلامة إني أوصي الصحابة يعني ما راكون يضروا ما راكون يضروا يحس غا كولا ينقيتون يتجلى بيت السياج خاص الجمعة الأعياد ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته يعني بدم غير يخدم يقام ميكانيك ولا يخدم حلمة كينا وقرن يزيد ولا يخدم يقام السكريس ولا اللي حكرا المحلبة ولا يتسوق التاكسيات يعني يخدم الوقت يقرب الجمعة يسرس يكسي حوايج اللي يستخدم يسكر انت الفوقيات النساء السوان ينقيني قني ميكن الريحه يسردد منس عاتي راه يفتو لي بيد قدام ربي هذا لك الموعد ربي تبارك وتعالى يخص تفتو تنقيت ونش كذا فاكين النبي صلى الله عليه وسلم ما كيضران يحت صغيت يا الفوقيه ولا جلابيت خاص استجد انت تقدر تنزل للجمعه الوقت اللي راه تفتوت الجمعه طودات تستجد تفتوت وكان هناك كذا فتن ربي تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وكان بالنسبه للغاز هانو رك الا ما يسيوفن ايل استجلى بالتمليلت ولا الفوقيه تمليلت قالت النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم غير بعد من يموتن الكفن هاتي هو خيس نقا لي زار سكان ولا ازكزاو ولا اصفري ولا اصقر ماشي مشكل واني فولكي ايسن قال كفن ومليل واش كان فات الكرم يد نغيله يولي موت الكفن ومليل في الحديثات اللي ديوينا بصوص الله كذلك بعد ملي رفتو الزال الجمعه اني فولكياس استجلى بيت ولا الفوقيه تمليلت يحاس يوفا اي ريتني ربي تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم كذلك الاغلاط اللي سكن مدني يوم الجمعه انت فات بنادم مالي تمطال كيحد المود يغلو الطلب سي قال المنبر تبدو الخطبه عاد انت دير ريدو يحتيه ضربي يحتكيه ضرب يحسك بدا هيك لاباس يمات لك الله بارك انت وراك درتي الى السوق ربي السلامه هاتي قام مسلم هاتي تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله واني تظليت الجمعه ودرت قسي الى السوق تيويت الدنيا تقصد انت الرزق يقصد انت الزلط يقصد الفقر واني تركي السنتا باللي ما حد اني تيتي في الجمعه يلاه درتي تزلزل الفقر يلاه درتي تزلزل المشاكل اذا بعد ما خصه يفتو بكري سمزقيد خصه بعد ما يفتو بكري سمزقيد كانت تنمد الزمن الصحابه الزمن التابعين ارض زلل الفجر وصل الجامع ورين استقمانس سيرن اغتسل فضرن فتونس الجمعه زند العيد يصدر ما يكلي تقار بلو اغتسل العيد مقرن ياكر الزرام ملي كتقالو لا حتى تاكسيات لا حركيران لا حتي حونه لا حيد بوغروم كلشي يقن هاتي الجمعه كان سي خصها تلق هادي الزكان كل مش كتحتي قال هذا الزمان ورسول الله والو ما يدوش السن الدين ورسول الاسلام هاتي الامام مالك ان ياك يخصا لا سواق تقلق الجمعه اي قن السوق ولا القهاوي يخصا ولي الامر اي سكر يا تلجنا الحسبه اللي راه يتكلف صغا وان لو فاني يرزم الوقت الجمعه اسقل محل اش كل جمعه تكازون اكليت قال وقت العيد مقرن العيد مزين ارت نكر زيك صباح حتى في الدنيا تصفر فتن كل ما تجلس مصلى هذه هي كان سي خصها تيكوس الجامع وكان فاكيتين امام ابن ابي شامه غادي يقزر علماء مقرن انك البدع اللي زوارن استقاح الاسلام ميدن وجان تبكير صلاه الجمعه قلت هذا كل زوار استقاح الاسلام بدنا ميدن تبع الملهيات تبع الدون الا ما يقولون غير تفرج على فلان تفرج على اخبار تفرج حت كورت اريد الصا الجمعه وتاك تهما ودرس قيسي للسوق اريد تيني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي ديو الامام البخاري مسلم صحيح عن ابي هريره اذا كان يوم الجمعه وقفت الملائكه على باب المسجد راه وانتيني ربي تيجمع عناد باش تكون معلبان هان بلاد ميخسا او يتشمت حد الناس هان الحياة ودرست لك راه القيمة بلا تزليت اسل جامع ارتبي داد الملايكة نربي حمين تمزقيد اتي سيد اتي نكون نزرى دوريتهم كانت تنزر ويني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يحتنان يحسن سيستام انت الوقت اللي انت لكم تلباب انت مزقيد اتحسوت اتعتقت باللي الملائكة بيدنا غينا ما تسكارن ارتكتب نسمية ميدن عدو كان ترزم لباب انت مزقيد ارتكتب حماد بن عبد الله محمد بن سعيد ارتكتب نسمية الاول في الاول يحسن سيست حسوت ماشي كيدك شمت مزقيد تغوبشت ما قالوا لك ذلك إلا السوق موت لك وراك السماء تسكرت سكت نقيت إنك ومثل المهجر هانا وليد واش كان بكري حلقت الهاجرة يلا ترغت فوقت وليد واش كان بكري السم زقيد وليد واش كان الزغلولين إيقا زود بنادم اللي تصدق صورام يحت في السم زقيد بكري حسا علي زوارن هان تقيت زوند كرانيان اللي هدان اللي تقربني ربي تبارك وتعالى صورة مزال مشكلة جرد دارك إلا أثارا مغيلة 3 مليون إيقا ثم كالذي يهدي بقرة واني نوش كان الساعة تسنات زوندو كان حتى تقصفو ناس ثم كالذي أهدى كبشان الساعة تسكرات أنا نكون غير غير من 8 إلا ما دوش كان مع 8 هاتي تصدق صورة إلا ما دوش كان مع 9 هاتي تصدق ستفونست ولا أغوي إلا ما دوش كان مع 10 زودو كان حتى تصدق سو القاع إلا ما دوش كان مع 11 زودو كان حتى تصدق سفو اللوست إلا ما دوش كان مع 12 ولا الوحدة زودو كان حتى تصدق سكران تقليت وزر من زر من منارام ستفونست سو القاع ستفو اللوست سوالو الا ما نتقونا كنت اركي حي غدي الفقيه سي قال منبر الملائكه رسمونا الكتبه قونا ارتصنطني الخطبه الملائكه اللي خلق ربي تبارك وتعالى ارتقزم مي جنس يغنوان باش تصنطني الخطبه انا حاضر نحل مجلس الذكر الملائكه اللي عصم ربي اللي خلق ربي حتى فوت الا غير من السميان سورة الجن هاتي ماطل انت ما ديت لها يا 400 ريال الفضل يا السيتروغو يا التخمير تاع الزكاط يا التلفانيت يا التبيموت مش كدوك زيت زيد والو ضيعت يا الصدقه اللي باري قوت ما ديت السنميد ما الا حتى بكير صلاه الجمعه هانو لله ما نخدم زيك صباح اشكون الدين تاع ولا ترور يا ولد تخدم زيك صباح تخدم تاع الزكاط تخدم ضيد وتخدم الجامع تخدم السبت تخدم الحد الدنيا لحد نصغي دلوقتي تستدار ربي تبارك وتعالى ان رزقي سيد زيد ماشي سيد تنقص سيدنا عبد الله بن مسعود يقز الصحابه اللي حب ربي تبارك وتعالى يشكاد هو السل جامع السمزقيد يا فذكرا دمي نزوار نتيد اي غما قيس الحال اريد زيدو قيونس اي نيس تقيت وي سكوز واز اي زوار كيديان سين كراد وي سكوز يعني وري رضا اشكو ليك الاول يرى انت سميانس التقياد حلكتاب الملائكه انت كل زوارن يحضر مزمد غير كلام معاونه ولا كراو قرن ولا كران الزيت ولا يحرس السبيطار عرفتو بكري باش يزري انت الاول باش ادوري مرت وين تمريت اللي خرت وراسو سي الهم تمريت يوم القيامه ورتقيسيوي اركيتي النبي صلى الله عليه وسلم هانكر نميد ارنطماطل ارنتيتين في الخير اركي حتني سمات ربي يوم القيامه لو قدرت حساب نميد نار زرا نميد نار تقلت كي علاش اش كنت كيتسين حد دوين دار تقلد ورتاش كتحلقت كذلك الزغل اخطاء الجمعه يقات تخطي الرقاب الا ما ديكش لا نتبع التمغالي نغيلا ولا بعدي الكاز نار ديك الشمس مزقيد اركول لو طب جمد باش يفتا اي غور انت غليره يحتكشمت ربي سي جمعة غير اللي حكيتي ولو قد تقاورت قيس احتفيت ميد دقاور نحس الصفوف تقاورت بلاصة انك يوش كاد يا ورقاز سمزقيد النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي ديوي سيدنا عبد الله بن بوسر انيك النبي صلى الله عليه وسلم اي تخطاب يزري ورقاز يكشم دا اي تفرخ قرميد اي تدي غوا يدي غوا باش يزري انت انيس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس قاور هاتي تصدعات ميد انت ما تلطن واكيد تشكيد تقريت من تريد قورت حصف لي زوارن الناس اجلس فقد آذيت وآنيت عاتي تأديت ميد نصدعات ميد نتشوش في اللازن طماطلتن وهنش كان فاكنا العلماء بنادم يحيك شمير بس مزقيد ولا مجلس الذكر ولا تصريت الجمعة أدوري طب جميدني نحتي التويل وقتي قول رقيس أبلا يحاس تبين كان البلاص تخوى عاكو دانو خاسي سيزري يحسي سيزري هان ماشي مشكل وكان هان واللي السردن أصل الجامع يغتسن يفتو بكري يلسي حوايج نقينين يقن الريحانز يفتو السمس قيدة الصند هان درس يلا جربه ريك قوتن أريد تينينا بصوص لما الحديث دي سيدنا سلمان الفارسي ماني اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من الطهر واللي السرد أصل الجامع السرد دات النس الغسل يقن الصابون يقن يمكن الريحة يقن يمكن المسك يبخر يسنقي لحالة النس إيد هنا تمر تنس إيد هنا الزر نس يزكد دال حالة النس ثم الدهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين أو تفرقت قن ميد نورت بجن ميد فصلى ما كتب له من النوافل أتزلت لم تزلت النوافل ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أكيد تغفر ربي الذنوب نص السيمانة كلت ما تسكرت تسيرت تدات منك لقيتني مكن الريحة وتفرقت قرميد نحت مزقيد تقورت غير حنت لكمت تصنتي الخطبة مزيان وتساوي التكرانيان تزلتي مكن النوافيل لا جنك ربي إيقات أكيد تغفر ربي من الجمعة للجمعة أو بيكسات أتم غارين تاكن انتي أدستوي من الخيرات أدورت نيت الجمعة عورت قال فرد شتم غارت قورت حتى قمي أرت ضيعت لقت النم قلني مكلين بكري تفتوت السمسقيد أرت السباح أرت تذكرت ربي تزلتي مكن إنما تزلت نزليت يعني ربعة ركعات ولا ستة ولا تمنية ولا سنات أرت تذكرت ربي أرت السباح أرت تدعوت لقتت بالخطبة تصنت مزيان يحتفوغت تكتيد لحديثة أتيت الحمد لله أن ربي بعدا يغفر أحد الدنوب نص سيمانة كلت تم غدح السمانة النيضنين السمانة النيضنين من أدمي ما غيتنا ربي تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات يعني ما غات في الخير قراتون تنفست في الخير داريتيني سيدنا أوس بن أوس تنتى الحديث قال الحديث بها رايف الكين من غسل يوم الجمعة واغتسل ولا من غسل واغتسل لن تسنت الروايات أتسرت الزرنك تسرت الداتنك وبكر وابتكر تفتوت بكري ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها يا وسفاد ربي الحديثات تماغت إن شاء الله الجامعة دي ديوش كان أتسكرت غالي قسي الله قالت لنا بس السلام وأن يستر بنفس الجامعة يفتو بكريس مزقيد يفتو في دار نسار يفتو وليس سودا لا الطموبيل ولا أيس ولا الموتور ولا سنوس ولا يفتو سودار نس ومشى ولم يركب يقرب نس دال الفقيه يقرب نس صول زوارن يتصنط الخطبة وليس أول ستيان خمسة تغوسيوين رخانت أتسير تربي داتنك تفتو تبكري سمزقيد تفتو تسيدارن كارتو أستك تاوادا أو تسودود تصنط الفقيه مزيان ميتيني يعني هادو تساو الدكرانيان أراكي تكتب ربي تبارك وتعالى كل دارتو ستين للجامع كل خطوة كل دارتو ستين يات الخطوات أراكي تكتب ربي لاجر نعم وزوم تزليت نضيض إلا ما يفتو غاد السمزقيد راه يسكر ألف خطوة ألفين خطوة تلت ألاف باش أنت لكم تمزقيد أراكي تكتب ربي تلت ألاف عام تزليت لاجر نص ضيض قيام الليل يكتبك رب زود يحتاج زوم 3000 عام زر زل الخير يقودن قور الميد نحتك ميش بحنيمي وقين لاجر ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار هالنجاة هالخير هافولكي هالربح وني درس ما تسني درس ما تيرام كذلك الزغل أخطاء لحد تقع الميد نحضر الجمعة إلا ما يسأل نقطة تخطب الفقيه أريد تنين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت يحكتني ذكرني ينفس أو تسولت هنتك الجمعة عنك تفتع الأجر نصفتع تقصون ضد الظهر ملي يخسر الانسان الوقت اللي يولي الفقيس سمينبار اتبيت جمعت ماشي كرا يتفرق امان في ميد كرا ريسا كرا اللي هي كنص بحال ميكا غادي لاح الجمعيه انت ريسا وحده اللي بيرو غير جمعه يا نسين انت نرسا ولا ارتصان هو ترسل قالت مسجد القهوايه اريتني الامام مالك ها نريف الكي بنادم اي سوء امان الوقت اللي تخطب الفقيه اكاد سوء امان نريف الكي اشكون الخطبه عندك انت زليت عليها حد زلت رات سود ورات السته من حد زلت صبرت تكمل الخطبه وكان كل واللي سوى الوقت الخطبه الجمعه هل الجمعه نستفتى الاجر درسي لا يكشم قيس رد السلام يحدك شم كراني السلام عليكم يزور تجاوبت وريلا رد السلام لقد الخطبة كراني يحتو التنزي يزورتني ترحمك الله ويني الخاطب يذكر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة هاتراتيني صلى الله عليه وسلم هاتي لسا تقرأت القرآن حد الظهر سرا إحدعاء أرتينيت آمين سرا لقلي تتبعو الفقيه ولا لقلي تذكر سميت النبي صلى الله عليه وسلم على الجمعة هاتي لسا نقرأ القرآن حد الظهر العصر رانيني ارتي تحرك تسنك الله يعني ارتي نسال الله سلم سي منك بلاك تسفل من اما تساولت ارتدعوت ثلاثي فاسنك هاني ونش كان اوليقا زغ السنة النبي صلى الله عليه وسلم لقد الخطبة الجمعة كذلك زغ الاخطاء الا ما يقول لقد نزالة الجمعة اري قوانا ليس بخرر ان يكون همساك الله يحسن العوان تيمي الدرمين الا ما يخدمن هاتي الا ما يرمين وين لقد ليلة الفيلم عرفت السردد من شي قربت التلفاز زي ما باش يتصنت متينين اشكو يحب غان وني الجمعه انت ودات كزي للسوق الا ما يقولنا لك على السبت ليس بخرون اريت النبي صلى الله اذا نعس احدكم في المسجد يوم الجمعه فليتحول من مجلسه سبد البلاصت هاتي صافي غنا يجن فلك الشيطان وكان بالمية عشرة الجمعه يخصي ما غير حاضر الفقيه يتصنت متيني يحتقون دهان بمعنى ورتفيت القيمة تظليت الجمعة ورستفيت الأهمية شكو تظليت الجمعة تقيت الفارد اللي باريت توهمان داني مسلمين كذلك الزغ الأخطاء إلا ما يتشكر رأس الجامع أريك الشمس مسجد يقور وريت زلط أحيات المسجد لان تقيس غيد سنة الحالات يحتكشم تقبلات ديكشم الفقيه هان العلماء كله اتفق باللي يخصك تظل تحيات المسجد أريتيني بصلاة السلامة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يوصل لركعتين ولديك شمس مسجد أي لوقتك شمسيس أدورت قاورت أركع الزر سنة الركعات وغاد باتفاق العلماء يحتكشم تقبل الدفاع والفقيه يخصى الزر سنة الركعات تحت المسجد يحتكشم تفد الفقيه يقول ليس يقل المنبار إلا قلس الخلاف وإني هان إلا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن ديك شمني ربي السمسجد يوم الجمعة الفقيه هذه تختاب أدوري قاور أركي حزال سنة الركعات إما غتنتي سخفيفة قسم دوري طول الحديث ديوتي دي الإمام البخاري حل جامع الصحيح هن في خساب نادم أي الزلطة حيات المسجد حتى الجامع أشكو تقع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ربي تبارك وتعالى رضي حين فعو سغيد ليمون السفلد ضرب ربي تبارك وتعالى أقتني حي قبل كل ما يقال لأعمال صلحنين ضل بربي تبارك وتعالى أدي سقيز الرحمة نس في العباد نس أرتيني الله مسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت ضل بربي تبارك وتعالى يحفظ مزيرة النح يحفظ قليد النح يحفظ كل الأحباب النح ولا أصحاب النح ولا شيخ النح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.